وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن الآية الكريمة التي بأيدينا وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو بالآخر. تشتمل هذه الآية الكريمة على مقاطع ثلاثة. المقطع الأول عرضنا له، المقطع الثاني بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. لا بس يعني اذا ارشادي كان هذا الارشاد الى انه من فعل هكذا يعني من صلى في حالة السكر قبل ان يعي ما يقول فصلاته باطلة، بل بحسب الظاهر ما يبقى بعد حينئذ شنو او دع الصلاة في ايام اقرائك او ما شابه ذلك، لا لإبادة شيء يسمونه التحريم بل لإبادة بعد حينئذ شنو ارشاد فائدته بعد تظهر وين بعد ان التفت الثمر حينئذ لا بأس، اذا ليس نهيا تكليفيا بل لا. جيد، المقطع الثاني من المقاطع التي تشتمل عليها الآية الكريمة قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. إن هذا المقطع كما أشرنا إليه سابقا يتناسب مع تفسير الصلاة في المقطع الأول بموضع الصلاة. أي لا تقربوا مواضع الصلاة، وهي المساجد، فيما إذا كنتم جنبا ولم تغتسلوا إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي كنتم مجتازين ومارين. وقد ورد هذا المعنى في الحديث الصحيح حيث قال عليه السلام الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، يا مجتازين. إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وسائر الشيعة باب 15 من أبواب الجنابة حديث 10 إذن لو فسرنا كلمة الصلاة بمواضعها كان الارتباط بين المقطع الأول والثاني واضح، وأما لو فسرناها، شنو قصدي لو فسرناها ياهو يعني كلمة الصلاة بنفس الصلاة فكيف يتم الارتباط بين المقطعين؟ او بالاحرى كيف نفسر فقرة شنو ولا جنبا الا عابري سبيل؟ وفي هذا المجال قد يقال بأن الآية الكريمة تريد أن تقول يا تقربوا نفس الصلاة إذا كنتم سكارى، ولا تقربوا نفس الصلاة إذا كنتم جنبا، إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي مسافرين، فتجوز لكم الصلاة في حالة السفر مع التيمم. لا انا اذا اقول هكذا ايها الاخوه الاحبه مقصودي هذا، اذا كلمه الصلاه فسرناها بالمساجد فالمعنى واضح يصير، يعني لا تقرب المساجد اذا تقف شكارة ما نشغل بعيفة ولح، واذا كنتم جنوبا لا تدخلون المساجد الى ان تستفتون الا اذا فرضنا شنو مجتهدين، هذا واقع. اما اذا فسرنا الصلاة بنفس الصلاة كيف نربط بين هذا وبين شنو ولا جنوبا الا عادل سبيل، الربط ايش يصير؟ يعني يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة اذا كنتم جنوبا الا في اي حال يجوز لكم ان تقربوا الصلاة وانتم جنوب، وانتم جنوب غير مغتسلين فقط في حالة واحدة، اي حالة الا اذا كنتم عابري سبيل. سبيل يعني شنو؟ في سفر يعني مارين مسافرين مو عابري عابري سبيل بمعنى مارين في المسجد، لا لا لا بعد ما نفسر ماذا الصلاة بينا بموضع الصلاة بالمساجد حتى نفسر باجتياز المسجد، لا لا مبروض كلمة الصلاة فنام نفس الصلاة، فيصير المعنى لا تقربوا الصلاة اذا كنتم جنوبا وغير مغتسلين الا اذا كنتم شنو في سفر، يعني مجتازين طريق يعني في سفر عابري طريق، فيجوز لكم قرب الصلاة مع السيفون في حالة السفر لا بأس، ففي حالة السفر يجوز للشخص ان يصلي وهو جنوب مع التيمم، العبارة حينئذ تصير والترابط يصير. فأنا يجوز أي بعبارة أخرى أيها الأخوة أريد أبين كيف نربط بناء على تفسير، إذا ما يمكن الربط يعني معناه تفسير شنو الصلاة بنفس الطابعة ما ممكن راح يصير، لكن أي واحد يقول هيك إذا أنا أفسر كلمة الصلاة بنفس الصلاة وأوجد الربط بهذا الشكل أكرره بهذا الشكل وهو أن نقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إذا كنتم جنوبا ولم تغتسلوا لا تقربوا الصلاة إلا متى في حالة واحدة، ما هي الحالة؟ إلا إذا كنتم عابري سبيل، عابري سبيل نقطة كناية عن من؟ عن السفر يعني إلا إذا كنتم مسافرين، فيجوز لك هي الآية هذا مو مثل تقول لي أكو دليل على هذا الشيء، هي نفس الآية تصير شنو آنذاك دليل إلا إذا كنتم عابري سبيل يعني مسافرين، فيجوز لكم أن تقربوا الصلاة وأنتم جنوب ذاك الطبيعي مع التيمم، إذا هجرتنا نفسر الآية فيصير حينئذ الارتباط واضح، وبناء على هذا ما يبقى إشكال مولانا، ما يبقى إشكال علينا من بعد، ما يبقى إشكال علينا من قل لي على تفسير كلمة الصلاة بنفس الصلاة، فنأخذ كلمة الصلاة على ظاهرها وفسرها بنفس الصلاة لا بالمواضع، ونوجد ربط بين المقطعين، هكذا قد يخطر للذهن أيها الإخوة الأعزاء، هذا بنظركم صحيح أو ليس بصحيح، إذا أردنا هيك نريد نبين. غير آية لا العبور ناقل شنو عابري سبيل ناقل كناية عن من عن السفر، لكن هو المقصود بعد معنى الحرفي مجد زيد كثير الرماد مو لازم إلا صدق كثير رماد يكون جنو كثرة رماد بالفعل، ولا بهذا الزمان شو الطباخات الأغازية موجودة بعد ما موجود هذا المعنى، لا هو المقصود هذا بعد هذا كناية يصير بين عابري سبيل يعني إلا إذا كنت لأن عادة المسافر ما يزد في المكان يبقى المستمر وإنما قليل، فهو بمثابة شنو عبور يعني اشتياق، وإن كان هو جالس يعني في المكان لكنه بالرغم من ذلك لأجل جلوسه بالقياس إلى الحضر بالقياس إلى المكان الذي هو مقره ومديته باعتبار بالقياس إلى ذاته وقليل يصح أن نعبر عنه عابر سبيل، صعاب السبيل ما معنى يصلي في حالة من مشي، وإنما المقصود ماذا؟ في حالة السفر، هذا المقصود كناعة عن السفر، يعني إلا إذا كنتم مسافرين فيجوز لكم في حالة السفر أن تقربوا الصلاة وأنتم جنوب وغير مقتصرين لا بأس بذلك. فإذا ردنا هيك نفسرها حينئذ فرد شيء شنو؟ أقصى ما أنت تقول لي مثلا هذا لا يلتزم به الفقهاء، هذا سفر مطلق خليه شنو؟ على جانب. لكن إذا ردنا هيك نفسر هذا التفسير وجيه أو لا بنظركم الشريف؟ لا يعني يقول لك على انه اذا مفسر مجتازين عابري سبيل بالسفر شهيشة مو موجودة، شهيشة شنو شهيشة؟ وان كنت فرضا، لان الاية ايش تقول؟ الاية تعطلكم اياها دورة مرة ثانية، لاحظوا ايش الاية تقول؟ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هاي ما لنا شغل بيها، ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم قالت الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، وبينت الآية بعد شنو؟ أو على سفر، حكم المسافر بينته. بعد ليش تتبين شنو مرتين الآية؟ ها ناس لا مفرطنا شنو استثناء ولا جنبا إلا عابري سبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب، إلا عابري سبيل. إلا عابري سبيل يعني تنزلكم في حالة الجنابة، يعني كلامنا في حالة الجنابة يعني. اكو بعد واحد حتى فرق شيء او لا؟ زين نكتب شنو هي العبارة مثلا؟ قد يقال شنو جنة؟ قد يقال ايش جنة؟ لا قبل هذا المطلب اللي بيقول يعني؟ لا قصدي هذا المطلب لما نبينته شنو؟ هذا بناء على تفسير قلت الصلاة بالمواضع. قد يقال لا قد يقال إلا أن التوجيه المذكور مقرر قد يقال بناء على تفسير الصلاة بنفس الصلاة، قد يقال في بيان الارتباط ما لا قد يقال، هذا الذي بينا. إلا أن توجيه المذكور قابل للتأمل، من جهات ألف إنه على التفسير المذكور قيل لا تقربوا الصلاة إذا كنتم جنبا إلا إذا كنتم، ساعدني، إلا إذا كنتم شنو؟ مسافر، فيجوز لكم أداء الصلاة وأنتم جنوب. ونحن نسأل بعد مسجد ما صعدنا آخر حديث مسجد بعد ما أقول فسرنا الصلاة بنفس الصلاة بعد مسجد ما ندخلي بي من محل كلام. ونحن نسأل هل تؤدى مع التيمم او من دون تيممين. فان قيل يجوز قربها من دون تيممين أو جوابه إن ذلك من مضحكات السفلى، إذ كيف يحتمل أن القرآن الكريم يقول يجوز في حالة السفر أداء الصلاة بلا غسل ولا شيء؟ وإن كان المقصود هذا الشق الثاني، مش قلت هذا الشق الثاني قلت مو شنو؟ لا مو عليه. قلت فإن كان المقصود من دون تيمم فعلى قلت على التقدير الأول مش قلت فعلى التقدير الأول ايه. وإن قيل لا بعدنا ونحن نسأل ونحن نسأل شنو بعدين هو النسأل أنت معك مو ايه. وإن قيل هذا عدل إلى إن قيل وإن قيل لا يجوز قربها الا مع التيمم فهذا لا محذور فيه كالسابق، الا ان الفقرة المذكورة بين شريطين ولا جنبا إلا عابري سبيل لم تشتمل على مولانا، لم تشتمل على مولانا شنو كلمة التيمم. بل بيان التيمم جاء شنو جاء بعد ذلك وفي المقطع اي في المقطع الثاني. وبالجمله الذي نريد ان نقوله إنه على البيان المذكور يلزم جواز أداء المسافر للصلاة في حالة الجنابة من دون غسلين من دون تيممين من دون تيمم. وهو واضح الوهم لا انتهت لا مو هي حالة سفر قاعد تبين يولا ليش قاعد تبين حالة سفر فقاعد تقول الآية ولا جنوبا يعني لا تقربوا الصلاة جنوبا إلا عابر يعني إلا إذا كنتم متأخرين حتى تغتسلوا يعني في حالة السفر لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب ما دام بعدكم ما تغتسل إلا إذا كنتم شنو ولا جنوبا إلا إذا كنتم مسافرين فيجوز لكم آنذاك أن تؤدوا الصلاة وأنتم جنوب ما دمتم مسافرين. بعد ما دي لكم حتى شجاع تقول حتى يا أخي العزيز لا يريد يقول شنو أنه اغتسل أولا شعابري سبيل ما يحتاج إذا اغتسلت يا أخي العزيز فعابري سبيل وغير حدث بعد ما يحتاج طب مكانك كما تجوز شنو شفاعة عابري سبيل شنو الآية تقول إلا عابر السبيل ما يحتاج إلى غسل تخفيف ما يحتاج إلى غسل مو إلى خصوصية ولا عابري سبيل إذا أريد نقول يعني الآية تقول مع الغسل فالآية تقول الجنوب ما يجوز لقرب الصلاة من دون غسل إلا عابر سبيل إلا عابر سبيل إذا فسرنا بما بالمواضع الصلاة بالمساجد خواص يعني ما دام يريد يعبر فقط ذلك إذا فسرنا نفس الصلاة يعني معناه إذا كان مسافر يجوز له أن يصلي مع الجنابة ما دام مسافرا ومن دون غسل فأتبني يعني مع التيمم أتبنى موجود لها فرضية التيمم فرضية التيمم بعد أفضل أطلاق هذه الفقرة أنه حتى من دون تيمم يجوز وهذا من المضحكات التتلى كيف نفسر الآية كذلك زين جيد باء مو قلت له عدة مضاعفات باء من جهات قلت باء الجهة الثانية إن بيان حالة السفر قد أشير إليها في الفقرة في المقطع الثاني ومعه فلا حاجة إلى بيانها في المقطع الثاني وإلا يلزم التكرار المخل فإنه بين في المقطع الثالث أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم وأدى الصلاة فما الموجب بعد هذا البيان الصريح إلى بيان بلسان وإن كنتم مرضى أو على سفر شكرا لسانة بعد هذا البيان الصريح الى جملة شنو بلسانها انا قلت وان كنتم شنو اشتباه بلسان شنو ولا جنبا الا يعني بعد هذا البيان الصريح المذكور عابري سبيل إذا كان هيك صحيح لا بأس به خاص وعام لكن مو بهذا الشكل هذا مو خاص وعام أي هيك مو بهاللسان هماته إلى آخره ويصعب هذا الشيء جيم لا معدل مضاعفات قلت يمكن هكذا جيم إن مسألة أن الجنوب إذا لم يكن لديه ماء فحكمه التيمم لأداء الصلاة قد تعرض لها في فقرة أو لامستم النساء فلم تجدوا إلى آخره. فما الداعي بعد هذا البيان الصريح الى جملة ولا جنبا الا عابري سبيل؟ وباختصار إنه يلزم التكرار المخل من ناحيتين، من ناحية قوله تعالى أو على سفر ومن ناحية قوله أو لامستم النساء. فلم تجدوا إنه لا يلزم التكرار مرة واحدة بل يلزم مرتين. ومن هذا كله نخرج بهذه النتيجة، وهي أن كلمة الصلاة في المقطع الأول لا بد من تفسيرها إما بمواضع الصلاة أو نلتزم بتفسيرها في بلحاظ المقطع الأول، بنفس الصلاة وبلحاظ المقطع الثاني بمواضع الصلاة جيد. المقطع الثالث، لأن قلنا الكلام الآية الكريمة تشتمل على مقاطع ثلاثة، المقطع الثاني الآن انتهينا منه. المقطع الثالث، الثالث قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، نقاط إلى آخره. وقد مر بنا تفسير هذا المقطع في الآية السابقة من سورة المائدة ولا داعي للتكرار. إلا أن هنا شيئا جديدا يختص بالمقطع المذكور بلحاظ هذه الآية الكريمة، ولا يعم مولانا، ولا يعم شنو الآية السابقة. ومحصله إننا ذكرنا في الآية السابقة أن الحالتين الأوليتين أي شنو أي المرض والسفر، هما ليستا من موجبات التيمم، ومعه فكيف ذكرتا مقترنتين بمن؟ بالحالتين الأخيرتين، أي بالمجيء من الغائط وملامسة النساء. إن المناسب هو الاقتصار على الحالتين الأخيرتين، لأنهما من أسباب انتقاض شنو؟ الطهارة، فيحتاج معهما إلى شنو؟ التيمم. وهذا بخلاف الحالتين الأوليتين. فإنهما ليستا من أسباب انتقاض التيمم، انتقاض الطهارة. فكيف ذكرتا في الآية الكريمة؟ كسببين من أسباب التيمم، ومن هنا اضطر البعض الى ان يفسر كلمة او في قوله تعالى ساعدني ياهو أو جاء أحد منكم من الغائط بمن؟ ساعدني بالواو ليصير المعنى وإن كنتم مرضى او على نفر. وفرض مجيء احدكم، في حالة السفر او المرض، من الغائط فعليكم، فعليكم بمن؟ بالسيارة. ونحن هناك اجبنا عن الاشكال المذكور بأن المرض والسفر ذكر كأمرين مرتبطين بصدر الآية الكريمة، أي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بحيث يكون المقصود نقاط بأخذ نقاط خلي بعدين اكتب بحيث، بحيث يكون المقصود متى ما قمتم من النوم الى الصلاة شنو تتوضأ، وإذا فرض أنكم مرضى أو على سفر الذين يتعذر عادة معهما استعمال الماء عليكم بالتيمم. هكذا فسرنا الآية الكريمة، ولم نحتج على ضوء التفسير المذكور من جعل أو بمعنى شنو بمعنى الواو. بمعنى الواو هكذا تخلصنا هناك من المشكل. ومثل هذا التخلص لا يأتي شنو ساعدني في هذه الآية؟ ليش؟ قل لي على السريع. هل واحد خلي يقول لي بس شوي يلتفت يقرا الايه؟ ها، لعدم وجودي صدر في ايتنا هذه يتعرض علما، يتعرض علما للوضوء في من قام الى الصلاة من النوم. حيث قال الصدر هكذا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. نقاط. ولم يقل اغسلوا وجوهكم وأيديكم نقاط إلى آخره. فكيف إذن نتخلص من الإشكال المذكور؟ ما أدري توجهت شنو شديد أقول أني ولا ذاك الإشكال الذي ذكرناه في ذيك الآية خلصنا منه هناك بجعل الحالتين ذني مرتبطات بصدر الآية بالقيام إلى الصلاة من النوم. هذا الجواب ما يجي هنا أيها الأخوة، يعني ما موجود هنا صدر الآية يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الموجود هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فشلون نحل المشكلة؟ فكر في حل المشكلة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشتمل عليها الآية التي بأيدينا وقوله تعالى المقطع الثالث هذا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد الآخر. وذكرنا بأن هذا المقطع قد تقدم الحديث عنه في الآية السابقة آية سورة المائدة، ولا نكرر البحث عنه من جديد سوى أننا نشير إلى شيء، وهو أنه في المقطع المذكور في الآية السابقة في سورة المائدة من سورة المائدة كان هناك إشكال يواجهنا وحاولنا أن نتخلص منه. الإشكال هذا كان مضمون أن المقطع المذكور وإن كنتم مرضى إلى آخره يذكر أربع حالات: المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء. بعدين شو تقول الآية في ذن الحالات الأربع؟ إن لم تقدروا على الماء فتيمموا صعيدا طيبا. يأتي إشكال وهو أن نعد الحالة الثالثة والرابعة من موجبات التيمم صحيح جيد متين وجيء لا إشكال عليه، فإن المجيء من الغائط موجب من موجبات التيمم إذا لم يكن الماء موجودا، وهكذا ملامسة النساء. لكن المشكلة بالنسبة إلى الحالة الأولى والثانية، المرض والسفر ليس بنفسهما من موجبات التيمم. قال الإنسان كلما تمرض ولم يكن ماء يعني يلزمه التيمم، أي من يقول إيه؟ وهكذا بالنسبة إلى السفر. هذا كان إشكال هناك، كيف تخلصنا منه؟ هو على أثر هذا الإشكال بعضهم حاول أن يفسر أو جاء أحد منكم من الغائط يفسرها بالواو. نحن حاولنا أن نتخلص من هذا الإشكال فيما سبق، قلنا بأن الحالة الأولى والحالة الثانية مرتبطة في صدر الآية، يعني إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم، هذا إذا كان ماء موجود. ثم قال إذا فرض أن الحالة حالة مرض وحالة سفر اللي عادة الماء ما موجود في كثير من أحيان الماء ما موجود فيه في حالة مرض حالة سفر، يعني ما مقدور، مو ما موجود، ما مقدور، فتيرمم صعيدا طيبا. ترتبط بما بالسبب الأول، لا أنهما ذكرا في الآية كسببين علما من أسباب موجبة، لا، بل كحالتين مرتبطتين بالسبب الأول الذي ذكر في صدر الآية، وأن من قام إلى الصلاة من النوم فإن كان الماء موجود طيبته يصل. ثم جاءت هذه الآية وإن كنتم مرضى أو عسر والماء غير موجود فتيمم، تناسب تصير في الآية وما فيها أي إشكال. هكذا حاولنا أن نتخلص منها، ولكن مثل هذا التخلص من هذا الإشكال لا يمكن أن يأتيها، لا يأتي في آيتنا هذه، إذ آيتنا هذه لم تذكر في صدرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا ما موجود فيه. حتى نقول المرض والسفر مرتبط بما بصدره. بل الذي ذكرته الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا الذي ذكرته وأنتم سكارى، هي ذكرتها. ولا جنبان إلا ذلي، ثم قارث ذلي ولا جنبان، ولا جنبا بل مولانا إلا عاد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، عبرت تغتسلوا. ثم قال إن كنتم مرضى أو على سفر. إذا ما يمكن المرض والسفر نقول مرتبط بصدر الآية كما كنا نجيب هناك. إذا هذا الإشكال الذي تمكننا من دفعه في الآية السابقة لا نتمكن من دفعه بنفس البيان السابق، لا يمكن دفعه هنا، فكيف المخلص؟ انتهينا إلى هذه النقطة. والجواب إن بالإمكان إبراز احتمالين، ألف أن يفترض ارتباط المقطع المذكور مقطع المذكور اللي بين شريطين وإن كنتم مرضى إلى آخره، لا بصدر الآية بل بوسطها، أي بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ووجه الارتباط وشلون يرتبط؟ ان وسط الايه اشار الى ان الجنب لا يجوز له دخول المسجد، من دون اغتسال إلا بنحو المرور، ثم جاء هذا المقطع ليقول إذا لم يتمكن الشخص من الاغتسال لمرض ونحوه فيجوز له دخول المساجد بعد شنو؟ بعد التيمم. عليكم السلام ورحمة الله. فالمقصود بناء على هذا هو أن الجنب إن كان قادرا على الاغتسال فلا يحق له دخول المساجد شنو بدون يعني بدون اغتسال، وإن كان لا يتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه فيجوز له الدخول في المساجد بعد شنو التيمم. وبناء عليه يكون ذكر المرض والسفر هو من باب أن المكلف فيهما عادة لا يتمكن من الاغتسال، فلو أراد دخول المساجد فبإمكانه التيمم ثم دخول مساجد بعد ذلك. هكذا قد يخطر للذهن في توجيه الارتباط وتبريد ذكر حالة المرض والسفر ضمن الحالات الأربع التي يجب فيها التيمم. طب نظركم هذا تامي ويرد عليه إشكال ضمن الحالات التي يجب فيها التيمم. ابن غرتم هذا ثاني ويرد عليه اشكال ان الغائط طبيعي مو كل الحالات الاربع، وانما الحالة الثانية شنو الحالة الاولى والثانية فدفاع عنه طيب هذا مو مهم. نقول الحالة الأولى والثانية ذكرت علما لدخول المساجد، وبالأثناء هذه ذكرت أيضا ها ايش لا ربط شنو هذا شنو ذكر لا يقول لك قوب الذي شنو جاء من الغاضي جوز دخول المساجد سواء كان شنو رفع الحدث او ما رفع الحدث مو مهم ادخل المسجد ايه شكل ما دام على عنده شنو اذا غير متعدية مو انه متعدية مشكلة ما موجود زين. وفيه ان المقطع المذكور قد اشار الى اربع حالات ومن ضمنها الحالة الرابعة وهي قوله تعالى أو لامستم النساء. ومن المعلوم إن الجنابة قد ذكرت في وسط الآية، حيث قيل ولا جنبان إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عليكم السلام ورحمة الله. إنه أشير في الفقرة المذكورة إلى أن المجنب لا يجوز له دخول المساجد من دون اغتسال، فكان من المناسب لو أريد بيان الحكم في حالة عدم التمكن من الاغتسال أن يقتصر على قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي يقتصر على بيان حالة السفر والمرض، وأن المجنب في حالة السفر والمرض إذا لم يتمكن من الماء وأراد دخول المساجد أمكنه التيمم لدخولها بلا حاجة إلى تكرار قوله تعالى أو لامستم النساء. إن ذكر ملامسة النساء يكون تكرارا مخلا ما دامت الفقرة المذكورة مرتبطة بالفقرة الوسط، أي بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا مخلص من محذور التكرار المخل إلا أن يطالب لأن المقصود هو التأكيد أو إن وسط الآية ناظر إلى الجناب حالة الاحتلام وقوله أو لامستم ناظر إلى الجناب بالجمع وكلاهما كما ترى وكلاهما كما ترى على يعني كما ترى في الوهن يعني توابعات الوهن هذا الاحتمال اول جواب اول شيء تقول الف فهو ضعيف جدا باء جواب الثاني باء قلنا الجواب عن الاشكال باحد شكلين باحد احتمال باحد شكلين يكون هذا الف باء باء ان يفسر المقطع المذكور اي وان كنتم مرضى نقاط كما فسر في الآية المتقدمة من سورة المائدة بأن يقال إن الآية الكريمة أي قوله تعالى وإن كنتم مرضى ليس مرتبطا بسابقه بل يريد بيان مطلب لا رب له بسابقه وهو بيان تشريع التيمم وذكرت أربع حالات الحالة الأولى والثانية هما المرض والسقم وهما لم يذكرا كسببين لوجوب التيمم بل كحالتين ترتبطان بالسبب المحمود في أذهان المتشرعة للحدث الأصغر وهو النوم فإن المتشرع يعرفونه. أن القيام إلى الصلاة من النوم هو سبب لوجوب الوضوء، فإذا فرض أن الشخص كان مريضا أو على سفر ولا يتمكن من استعمال الماء كانت وظيفته التيمم. إنه بناء على هذا يكون ذكر المرض والسفر مرتبطا لا بصدر الآية كما كنا نقول ذلك في الآية السابقة. بل هو مرتبط بالسبب المحفوظ في الأذهان، للحدث الأصغر. وهو النوم. أما الحالة الثالثة أي مجيء من الغائط فذكرت كبيان لسبب ثاني للحدث الأصغر. وأما الحالة الرابعة فذكرت لبيان أن التيمم مشروع في حالات الحدث الأكبر عند عدم التمكن من استعمال الماء. والخلاصة إنه بناء على هذا الجواب نفسر فقرة وإن كنتم مرضى كما كنا نفسرها في الآية المتقدمة مع فارق صغير، وهو الفارق الصغير شنو هو أيها الأخوة؟ أنه في الآية المتقدمة كنا نقول إن حالة المرض والسفر هي مرتبطة بصدر الآية الكريمة. بينما هنا نقول هما مرتبطان بشنو؟ السبب المعهود. في اذهان المتشرعة للحدث الاصغر وهذا الجواب وان كان لا يخلو من اعمال للعناية في الجملة إلا أنه أوجه من شنو السابقين. نعم الجواب الثالث عندك هذا واحد عنده الجواب الثالث أحسن منهم يبينهم لا بأس زين. عنوان جانبي صغير من أحكام المجنب والحائط من أحكام المجنب والحائر استفدنا من الآية الكريمة المتقدمة أن من جملة أحكام المجنب هو عدم جواز دخول المساجد إلا بنحو المرور وذكرنا أن هناك رواية تدل على ذلك بوضوح وهي قوله عليه السلام الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وهذا قد مر سابقا وهو واضح والذي نريد الإشارة إليه هنا هو أن الحائض هل هي كالمجنب لا يجوز لها دخول المساجد والجواب إن الآية الكريمة خاصة بال شنو؟ مجنب. ولا تحم الحائض. فلو كنا نحن والآية الكريمة لكنا لا نحكم بحرمة دخول الحائض المساجد تمسكا ب بساعدني شنو اصل البراءه شنو الايه لو خلينا نحن والايه لكنا نقول بعدم الحرمه تمسكا بما باصل البراءه بعد عدم الدليل لان الايه مقتضب تمسكا باصل البراءه الا ان الرواية السابقة قد ذكرت الحائض إلى جانب الجنب وقالت الحائض والجنب لا يدخلان الى اخره وعليه المناسب تعميم الحكم للحائض تمسكان بالرواية دون الآية الكريمة ثم إنه يستثنى من جواز دخول الجنب في المساجد بنحو المرور المسجدان الشريفان أي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للمجنب الدخول فيهما ولو مولانا ولو شنو لنحو المرور لجملة من الروايات منها تبركا فرز رواية أذكر صحيحة جميل سألت أبا عبد الله عليه السلام إبن عن الجنوب يجلس في المساجد على ما استفهام قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. الرواية في وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الجنابة حديث 2 وبهذا ينتهي حديثنا عن الآية الكريمة. من سورة النساء الآية 7 آية جديدة نتكلم عنها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. البقرة 222 222 أقول هذه الآية مناسب وين واحد يذكرها ويبحثها؟ السفر تحكي بيناتنا هذا ما وردان أكو إلها مناسب. واحد في مورد شنو الطهارة هو كتاب الطهارة وكذا لأن الحديث شنو عن غسل عنها عن غسل الحائض يعني الحائض إلها شنو يجب عليها تغتسل غسل طبعا من بعد الطهارة ثم بالمناسبة يبحث يحرم جماع الحائض وغير ذلك ويستشهد بالآية. هذا مورد. أكو مورد ثاني مناسب أن تذكر فيه في كتاب النكاح نظر الضحك هو هنا في يصير يحرم شنو النكاح مو بمعنى مو العقد هو النكاح ترى أنت بمعنى العقد ويأتي بمعنى الجماع الوطن يحرم الجماع النكاح بمعنى الجماع وإن كان المتعارف في لسان فقهاء إطلاق النكاح بمعنى العقد فرق لا بمعنى الوطن. يعني هناك مناسب أن يذكر ولكن جرت عادة الفقهاء أن يذكر في كتاب الطهارة فلذلك إحنا ما تذكرنا وإلا أمأت مناسبة لذكرى هناك على أي حال. قيل بأن لليهود قيل بأن لليهود والنصارى موقفين متغايرين تماما اتجاه الحائض فاليهود كانوا يعتزلون الحائض اعتزالا تاما حتى في المأكل والمشرب والمضجع وليس في خصوص شنو الواضح. بينما النصارى كانوا على العكس تماما، فكانوا يجوزون كل ذلك بما فيه الواو لا إله إلا الله وللكلام تتمة اللهم صل على محمد وآل محمد.